الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. خاب أمس وين كان كلامنا؟ أنه لو دار أمر الشيء بين أن يكون شرطا أو شيكون مانعا في مثل أو جزءا أو زيادة مطلقين في مثل هذه الحالة هل الحكم هو التخيير بينهما أو أنه يلزمه الاحتياط بأن يصلي مرتين؟ أن الواجب عليه هو الاحتياط بأن يصلي مرتين. قلنا بالآن قلنا يوجد احتمالات. احتمال الأول أن يقال بأنه يتخير. لما ذكرناه بالأمس ولا أكرر. بالوجه الثاني هذا درسنا جديد من الآن سوف يشرح. أن يقال بأنه يجب عليه الاحتياط وذلك بأن يصلي مرتين. لماذا؟ لماذا؟ يقول حتى لو قلنا يجب عليه الاحتياط حتى لو قلنا في باب الشك في الجزئية الشرطية بالبراءة بالبراءة حتى لو قلنا بالبراءة مع ذلك في بارنا يجب الاحتياط. هذا عجيب ترى. حتى لو قلنا بالبراءة عند الشك في الجزئية الشرطية قد يقال في موردنا يجب الاحتياط. لماذا يجب الاحتياط؟ لماذا؟ يقول لأجل أنه في موردنا الأصل لا يجري لأنه يوجد علم إجمالي لأن لا واجب علي الجهر لا واجب علي ماذا الإخفاء وحل الإجمالي بأن الواجب أم جهر أم يقول فإطالة البراء عن الجهر لا يمكن جريانه وإطالة البراء عن الإخفاء لا يمكن جريانه. مفروض الأصل والبراءة كنا في مسألة الشك في الجزئية والشرطية كنا براءتيين لكن أصل البراءة عن الشرطية الجهري أو شرطية الإخفاء في نفسه لا يجري حتى يثبت التخيير. فإذا لم يجري يجب الاحتياط لأن يصير المورد من دوران الأمر بين إذا لم يجري بين المتباينين يعني أعلم الواجب عليه إما سلام مع الجهر وإما سلام مع الإخفاء هذا دوران أمر متباينين وفي دوران الأمر بين المتباينين يجب الاحتياط كما في مثال الظهر والجمعة. والدوران الامر بين متبادل يجب احتواء فيما وردنا كذلك. اذا حكرر من الاول قد يقال بان وجدان يقول احتياط واجب وان قلنا عند الشك الجزئية وشرط البراءة ليش مع ذلك يجب احتياط؟ لعجل في موردنا ما يمكن اجراء البراءة. هذا عندي علم اجمالي اما الجار اما الاخفاء واجب، فكيف أجب البراءة عن وجوب الجهري البراءة عن وجوب الإخفاتي؟ مخالف هذا للعلم الإجمالي. فإذا لم يجري أصل البراءة يصير المورد من موارد دوران الأمر بين المتباينين، حيث حينئذ أعلم الصلاة واجب علي إما مع الجهر أو الصلاة واجب عليه مع الإخفات، وعند دوران الأمر بين المتباينين يجب الاحتياط. لا أمر الشيخ ولو أن الشيخ أن اسمه علمني أن اسمه قال لا بأس بجريان الأصلين لأنه لا يلزم مخالفة ماذا؟ عملية قطعية التزامية، فليلزم طرحنا نظرنا الالتزامية لا نقول بوجودها. شلون هاليوم يقول شنو؟ يقول ما يجرى. بس يقول ما يجرى هذا هو، ما يقول وجه شنو؟ بصفوت التأمس قلت انه لا باس لان ما يلزم مخالفة عملية قطعية. هاليوم انت لما تذكر توجيه الاحتياط لما تقول ما يجرى اصل براء عن الجهر اصل براء عن الاختيار غريبكم يا مولانا، تذكر الوجه ما يجرى على اي حال لعل تعارض الاصول، يعني محمود السلام ومجمع انه هذا انما يضر فيما لو فرض على انه يلزم من ذلك المخالفه ماذا؟ قطعيه عمليه. إذا ما تبين ذا المغالبة ثلاثة أصول أي مانحي مجرد على الأصول قد ما يبنوا هذا. أقول لعل الوجه في ذلك هو أنه في موردين من جريان الأصول يمكن المخالفة القطعية العملية. كيف يمكن؟ ببيان أنه مكلف مثل ترك الجهر يمكن ترك الإخفاء. شلون؟ شو الثالث؟ وذلك بأن لا يقرأ لا يقرأ، هذا مخالفة قطعية عملية، مخالفة قطعية عملية مثل تصورة بسبب عدم القراءة رأساً. قد يقال ذلك ما قد قيل، ما أقول قيل هنا بس في الكتب أنا بدلت في بعض الموارد فتشحشاية ماذا بعضهم تصورها، ولكن يرد عليه إذا هذا المقصود أنه هذان الأصلان هما لم يصيرا سبب علماً لترك أصل القراءة، هما لم يقولا اترك القراءة بإخالة، هما يقولا اقرأ ولكن الجهر ليس بواجب، والآخر يقول اقرأ الإخفاء ليس بواجب، لكن لا يقول أنه لا تقرأ. فإذا كان مقصود الشيخ هذا يرد عليه هذا إلا اللهم مصير شيء ثاني أن يحتمل هذا شيء ثاني بعد أبينه. أنا أصلا أدلة الأصول من الأول هي مالها قابلية تشمل أطراف العلم إجمالي للقصور فيها في أدلة الأصول، بس بأي بيان؟ وأنا الآن إذا أريد أبين إهمامه صعب وطول الوقت وكذا. على أي حال فالخلاصة قد يقال نفس أدلة الأصول، يعني كل شيء لك حالات حتى تعرف عن أمتي ما لا يأتي. مش لم أقول يعني أنه هكذا يبقى المطلب هكذا ما أبينه. انظر رفع عن أمتي ما لا يعلمون، يمكن أن يشمل هذا ويشمل ذا، ليش؟ لأن رفع عن أمتي ما لا يعلمون مفهومة ماذا؟ مفهومة. وأما ما يعلمون فليس بمر فوعين. فإذا اتضح لك ذلك هنا أذن عشورة وأقول إذا أردنا أن نطبق رفع عن أمتنا لعلمون يعني منطوق على كلا الطرفين الوجود الإفراط والجر، عن وجود الإفراط وعن وجود الجر، يقول وجود الجهر لا أعلمه الرافع ما لا أعلمه، وجود الإفراط لا أعلمه الرافع ما لا أعلمه. يأتي سماحة الذيل، سماحة المفهوم، سماحة المفهوم، سماحة المفهوم شيده لأن ما يعلمون فليس بمرفوع. المفروض أنا أعلم المجال المفهوم فليس بمرفوع، يقول لي إذن إذا أتت أعلم فليس بمرفوع، فيلزم تناقض بين من وبين من؟ منطوق وبين المفهوم، فلا يمكن أن تشمل أدلة الأصول حين الطرفين للتناقض بين منطوقها وبين مفهومها. هذا بيان لطيف جميل أكرر الكياب لعله مقصود الشيء بس مناسب يبين. إذا ما أدري إلا شخصا ثلاثة هكذا راح يصير. أن الشيء قال أصل براء عن الوجود الجهد، أصل عن وجود الحرم لا يجري، ما بيليش لأنه علم إجمالي، وإذا أقع علم إجمالي ما بيليش. أقول لعل المدرك ذلك لأجل أنه أدلة الأصول لا يمكن أن تشمل الأطراف لزوم التناقض بين المنطوق والمفهوم، لأجل أن المنطوق ذو الرفع ما لا يعلمون. فأنت تطبق رفع ما لا يعلمون عليه من تطبقه على وجود الجهر ما علمه فرفع، وجود الإثبات ما علمه فرفع. طبقت المنطوق عليه من على السنين، ونقول إذا تطبق على السنين هذا يقف أمام ماذا؟ المفهوم. المفهوم يقول وأما ما تعلمه فليس بمرفوع، وأنا أعلم أن جرم من الأفراد موجود يعني فهو غير مرفوع. فالمنطوق يقول لي مرفوعان، الذهن يقول لي ماذا؟ غير مرفوعين. فيلزم التناقض بين الصدر وبين العفو بين المنطوق وبين المفهوم، كما هاي الحكاية الشيخ نظيرها حكاية وين في باب الاستصحاب نظيرها الحكاية. نحن يعني هاي ضبناها النير، خذناها النير من باب الاستصحاب طبعا، ولكن الحكاية غير صحيحة. بس المقصود على انه لو تمت هنا لعلم، بس هو بيان ماذا لطيف كيفما كان. على اي حال كان خلاص مولانا لا مطلب يتخربط عليك اظهرت الكياء حتى حين اذن نذكر الباقي بقينا سوا ونطبق العبارة. الشيخ رضوان الله عليه يقول أدلة الرفعين لا يشمل الطرف، إذا ما يشمل فيصير دوران الأمر بين المتباينين فيجب الاحتياط. خلص هل بقى ذكر الشيخ وهي ترى ما حكوا الشيخ رضوان الله عليه. بقى الحكاية الأمسية يريد يردها يقول أنا الذن أحمد أنه إذا ردنا محتاط شرزاً شوزة جزم بني موش بني ولا جزم بني سوف يفوت، يقول فليفوت تعالي يا بوس اي فدا شنو مو بيناد وإلا كشنو نظرك وتشتغل العلماء يقولون انه في مسألة القبلة يكون يصلي الى كم جهة اربع جهة الذي عند فاذين او ثلاثة الابواب واحد نجي كم صلاة يكون يصلي صلاتين او كم هم يتبتك الصلاة فكما فاتت هنا تلتفت وتلتفت هنا مولانا غير مهمة هذا ليس ان اصل الجسم معتبر احنا لما نقول اصل الجسم ماذا معتبر فالمطبق العبارة يعني هذا مو الا بشي هذا المهروس هذا مو الا مفهوم الشيء تنميه وصف على الناس بحيث بطار اكثر من هذا شيء يتحمله كأننا اكثر هكي جري يقول قد تسره وقد يرجح الثاني احتياط وان قلنا بعدم وجوب الاحتياط وبالبراءة وين في مسألة الشرطة الشرطية والجزئية ليش عجيب حتى لو قلنا بالبراءة هناك هنا نقول يعني اذا شكلنا في الشرط او تجد براءة تجلس في مرنا بالخصوص نقول بالاحتياط يقول لانه ظاهر على الاجمالي اكو بالي فما يجمع اصل براءة عن هذا وذاك فيسدوا ابدا متباينين لأن مرجع الشرطي موردنا إلى المتباينة يعني أعلم بوجود إما الصلاة مع الجهة إما الصلاة مع الإفتاح لو أنه المتباينة يجب الاحتياط يا بش وين متباينة وخنمت وجوب الجهري وجوب الإفتاح بإصالة البراءة فتبقى حط الصلاة واجهة وعند وراء أمر غير المتباينين ما أقول بالله لمنع جريان أدلة نفي الجزئية والشرطية فأبرد البراءة عند الشك في المقام لا من العقل أدل فلا عقلية ولا النقلية وسكت ليش ما بيّن دعاء نقطة وأنا بينت لك بطل بيّن بيانية نقطة وما ذكره يتفتح سيحشنها أنس أنه إذا رمنا أحتاج نظم إلغاء الجد جواب فلتفت أو فليفت وما ذكر من أن إيجاب الأمر الواقعي يعني إذا الشرطية باقية شرطية في الجرعة والصاتبة باقية إلى في أمر الواقعي على شرطية باقية اللي هو مردد ذلك الشرط بين الفعل بين الثاني شرطية الجهد أو شرطية ترك الجهد يستلزم إلغاء الجزم بالنية مشروع بالالتزام إلى الإخبار يلتزم بذا إخبار ولا غير فيه ولذا يجب تكرار الصلاة خطوة بين المشتبهين هاي واحد بعد المثال ثاني وإلى الجهات الأربع بعد مثال ثالث فيه وتكرار الوضوء يكون انسان يكرر الوضوء بالمائعين حتى مائعين اثنين اثنين واحد مضاب واحد مطلع ها مائعين او المائعين مع الصحيح لا مائع مائع يعني الماء يشتر الماء او مائع يصيح بهذا الاعتبار ايه ده كله فقول ما ايه يلا من حسن تا اليه ما ايه عنده واحد مطلق واحد مضاف لكن ما يميز بين المقصة بكل الصرفة ماذا ما يميز ليش عالم انه مثلا ليس له مضى او بالليل بالليل يعني استرد ما يميز دنيا ظلمة هما دي تشوفون ولا عادة يميز المطلق نجيب صرف واحد عرفي عرفي انسان عرفي نجيب نقول له استودع انا من عرفي اجيب انسان عرفي اقول له هذا ماي او مو ماي اذا قال لي ماي يعني مطلق اذا قال لا يعني استرده الا شيء صحيح حاله ما لا باس يعني لا يتبين انه ماء سكر ماخذ هذا ما بقى واشرح نحن للبعيد هذا احسن وتكرار وتكرار الوضوء بالمائعين او بالمائين عند اشتباه المطلق والمضاف يكون يفرد مرتين مره بهذا ومره بهذا مية الجدل هم راح تفوت مع وجودهما يعني اذا كان كلا المائين موجود واما اذا فرض ان هذين المائين واحد منهما واحد واحد أريقه جاءت الخطة أو الطفل فأراقه أراق واحد بقى واحد شو سوي هسه؟ أكتبت الواحد ولعله مضى أنتقل إلى التيمم لعله مطلع فأجمع بين الوضوع منه وبين التيمم مية الجزم هم فاتت مين أنت من التواجب ياهو هم مية الجزم فاتت بالتالي والجمع بين الوضوع والتيمم مثال مسلم مثال فاتي ومثال مستقل التيمم فاتت إذا فقد أحدهما يعني أحد هذين المشتبهين نقطة فإذا نيت الجزم فلتفت لا بأس مع أن ما ذكرنا يقولوا إحنا قبل أمس أجبنا أميس قلنا إذا أجرينا الأصلين لا يلزم مخالفة شنو مخالفة شنو؟ قطعية عملية ما يلزم مخالفة قطعية ما يلزم قلنا ماذا قلنا؟ ما يلزم مخالفة عملية قطعية الشيخ رضي الله عليه قلنا يلزم إذا كان توصليين أما إذا كان تعبديين فيمكن المخالفة القطعية العملية شلون؟ بأن أأتي بواحد يعني إما بالجهل إما بالإحسان من دون نية قربة فجزما بعد حينئذ صار ماذا؟ مخالفة مثل قرية جهرا لكن من دون نية القربة فمثال قطعية صار ليش؟ لأن إذا واجب الجهر لكن جهر مع القربة أنا ما جهرت مع القربة إذا واجب الإخطاء أنا جهلت ما أخطأت فبالتالي مخالفة أي عمل ممكن لذلك يقول وما مع منابة ما في نفي كل من الشرطية أو المانعية بالآخر هذا اللي ذكرناه أمس واليوم إنما يستقيم لو كان كل من الفعل والترك توصلية على تقدير اعتبار لو كان توصلي على تقدير اعتبار الجهل لو كان توصلي على تقدير اعتبار الإخفاء لو كان توصلي فهنا ما يلزم مخالفة عملية قطعية وإلا إذا كانت عبدت فيلزم من العمل بالأصلين مخالفة عملية كما لا يخفى هالتشيخ من الأنصار رأي قصار بالله ما تقول لي رأي قصار شو بس استماده تقول يمكن هتشي يمكن هتشي انت شنو اذا امتحنونا دلولنا نعرض عنه قال رأي الشيخ الأنصاري شنو هاي ترى من الصعب ترى هذا أصعب شيء واحد يقول رأي الشيخ الأنصاري هو شنو صعب واحد يطلع رأي فانزين هنا نبين هو رأي يقول رأيها اش اقول المناسب مناسب اش اقول لهم هذا القول يقول مناسب هتشي راح ابطل كل ما اقول لي بحشيته هتشي اقوله اقول ان كنا بجريان الاصل وان الاصل هو البراء اذا قلنا اذا اما يقولنا كلا الاصلين يجري والاصل البراء عند الشكل الجزئي والشرطي كما هو الصحيح كذلك مو هالشيء كذلك يعني الاصل براء عندنا عند الشكل الجزئي والشرطي وكلا الاصلين يجري لان ما يلزم مخالفه شنو عملية قطعية فإذا قلنا بذلك فالصحيح ماذا شو نقول احتياط وتخيير تخيير وإذا قلنا الأصل لا ليس هو البراءة عند الشك الجزء والشرطية أو براءة لكن ما يجري لأحد البيانين اللي أنا افترسه اليوم فلازم ماذا الاحتياط كما هو واضح والتحقيق أنه لو قلنا بعدم وجود الاحتياط في الشك في الشرطية والجزئية إذا قلنا في بعض الشك في الجزئية والشرطية أصبراء يجري ما يجري الاحتياط كما هو فاعلنا هالشي أو قلنا كل الأصلين يجري لأن أخطى ما يلزم ماذا لأن أخطى ما يلزم ماذا مخالفة ماذا التزامها مع عملية قطعية ما يلزم وعدم حرمة المخالفة القطعية للواقع إذا لم تكن عملية يعني اثنين على هذا الشيء أما المخالفة إذا لم تكن عملية لا رأس بها إذا تم جمع التزامية إذا تم هذا فالعطى التخيير هنا وإلا إذا لم يتم تعين الجمع بتكرار العباد مرتين يصلي ويجهه يظهر من ماذا ثم بعد واضع. إذا قلنا يجرى وبراء بعد براء عن هذا براء عن هذا تصوير بعد بعد. إذا قلنا ما يجرى المتباينين بعد يصير دولة إما صلاة مع الجمع إما صلاة على فرد واضع عليه يجب نحتف واضح بعد مولانا. المطلب الثالث هذا المطلب الثالث انتين المطلب الثالث إنه تعال قلب أوراق شوف المطلب الثاني من أول وينه. إذا تتذكرون قد نرجع إلى قبل كم شهر أو ما أدري سنة ما أدري كم إذا تتذكرون أول ما دخلنا في الأصول العملية مو بناء كريم أحكي فيها لا كلش قليل أول ما دخلنا في الأصول العملية اللي يسموها مباحث الشك مباحث شنو؟ الشك. لكن الشك قلنا مرة في أصل التكليف هذا شنو؟ براءة. هاي مباحث البراءة. شو مطلب هنا تذكرنا إذا تذكرون في مباحث الشك في أصل التكليف ثلاث مطالب. لأن التكليف المشكوك مرة ماذا؟ تحريم فرض وإباحة اللي سميناها شبه شنو؟ ما حريمية وكنا نمثل ديما شرب التطن لازين بيشن هذا المثال او الذي كان ثلاثة ويا الاخبار ويا كذا. مطلب الثاني ياه كان شك الوجود شبه الوجودية دعا عندنا في الهلال شن النفسي. مطلب الثالث شنو هو انه اشك هل وجود موجود او حرم ماذا موجود يعني ادري بعبارة اخرى هذا الشيء لكن ما ادري حرمة موجودة او وجود موجودة الذي سمى هذا دوران الامر بين المحضورين حكم التخير قلنا مثلا لاني خلص ناحي بعدين دخلنا في مباحث الشك فيما مو بالتكليف لا اصل التكليف معلوم مكلف به مشكوك ومردد قلنا هذا بحث الاشتغال هذه سميناها مباحث اللي كنا بعنوان كبير اكتب مباحث الاشتغال حتى اذا واحد قال لنا مباحث الاشتغال ادخلتوا بها يا ولا نعرف شنو مباحث الاشتغال يعني بعد الشك المكلف به خوف مولانا المنهج من بعد الشك شلون كانت امكن ثلاث مطالب. مطلب الاول ان اعلم بما بالحرمه ولكن اشك فيما في الحرام في متعلق الحرمة الذي كنا نمثل دينا إذا تتذكرون مرارا وتكرارا نمثلنا أنه أدرى أحد الإناعين حرام حتما لكن الحرام ما هذا وهذا ما أدري الذي هاي شبه محصورة وما أدري غير محصورة وإلى آخره ومن طويل. المطلب الثاني ماذا كان أن نعلم بالوجود لكن متعلق الوجود مردد كنا نمثل دينا إذا تتذكرون صلاة الجمعة والظهر تذكروني ولا الثالث المطلب الثالث فهذا المطلب الثالث علما ثالث ها من مطالب مباحث الاشتغال عن الشك المكلف به يعني المطلب الاول ماذا العلم بالحرمة والشك المتعلق المطلب الثاني العلم بالوجود والشك المتعلق الوجود المطلب الثالث هذا يا مولانا ان يضرب ماذا المطلب الثالث هو هذا مطلبنا وهو ان يفرض انه عندي شيئان يفرض عندي شيئان واحد حرام جزما 100% واحد ماذا واجب جزما 100% واختلطا ولم اعرف الواجب من الحرام. اشترط اثنين ترى اشياء اثنين واحد حرام جزء واحد واجب لا تشترط شيء واحد هاتف لا تشترط لان اذا اشترطت شيء واحد الشيء الواحد شنو شو تكون تقول ما اعلم اما حرام واما واجب هذا صار النصب الثالث من يوم طالب شكي اصل الشكي واحنا كلامنا ما هذا الشك المكلف به فاذا الشك يعني اصل التكليف تعرفه فكنت تفترض أشياء اثنين، واحد واجب جزمة واحد حرام جزمة. مثل أنا بلاص ماذا؟ ماي برتقال، نادر أن أشرب بلاص ماي برتقال مثلا، مثلا وهذا بلاص ماي برتقال عفو. واحد منه مباح واجب أشربه، وواحد من المغصوب حرام أشربه، وما يتبين المغصوب من المباح. فإهنا مولانا والله هذا المطلب الثالث، إذا افتهمناه فالمطلب الثالث أن يوجد عندي إذا أشربت السنين امتثلت الواجب قطعا، مو لكن خالفت الحرام قطعا، يعني مخالفة قطعية موافقة قطعية. إذا تركت الاثنيناتي قمت ذلك، امتثلت الحرام جزما خالفت الواجب جزمة. أما إذا أشرب واحد وأترك واحد أقصى ما يلزم ماذا مولانا؟ مخالفة احتمالية موافقة احتمالية. ياهل أنت بالإنسان يوافق احتمالا أحسن، وذلك بترك واحد وفعل واحد، ولا يخالف قطعا في سبيل أن يوافق قطعا. نعم يتسلل شبيل أني ولا يا للأنسة بحسب الظاهر الإنسان يوافق احتمالا أحسن منه مما يوافق قطعا في سبيل أن يخالف قطعا، أو يخالف قطعا في سبيل أن يوافق قطعا. قضية بعد عقلاء بعد ما تحتاج أظنه إلى كلام، انتهى بحمد الله المطلب الثالث. نطبق العبارة، المطلب الثالث في اشتباه الواجب بتشو، قال الواجب بالحرام ما قال الوجوب بالحرمة، لأن الوجوب بالحرمة وين يصير؟ في المطلب الثالث المباحث من البراءة، بأن يعلم أن أحد الفعلين واجب والآخر محرم. بس أشياء اثنين يكون أكمل أنا بلاصي، هذا هواية مهم أريد أتأكد عليه واشتباهدوها بالآخر. وأما لو علم أن واحدا من الفعل والترك واجب، يعني بدي بلاص أكل واحد واحد، لكن ما أدري واجب شربه وحرام شربه، نادر شربه ونادر ترك شربه، فهو خارج عن هذا المطلب، يعني خارج عن مطارد الشكل المكلف به، لأنه من دوران الأمر بين الوجود والحرمة. هذا راح يجب مو بين الواجب والحرام، بين الوجود والحرمة، مو بين الواجب والحرمة، بين الوجود والحرمة الذي تقدم حكم في المنطب الثالث المطارد الشك التسليم. على اي حال ففي نقطة، ففي مورد كنت تضرب اشياء اثنين، واحد واجب واحد حرام مشتبه، الحكم شنو اهدانا مولانا؟ يقول الاحسن نشرب واحد نترك واحد، والحكم فيما نحن فيه وجوب الاتيان باحد وترك الاخر، كيف تبدا مخيرا في ذلك؟ ليش مولانا هيك شيء؟ انت قد اشربت اثنيناتين حتى شو يصير؟ موافقه قطعيه لله، لان الموافقه الاحتماليه في كلا التكليفين، انت اذا تشرب واحد تترك واحد صار موافقه احتماليه للوجود، موافقه احتماليه للحرمه، يعني احتمال أثناء موافقة هذا وموافقة هذا في موافقتين، أولى من الموافقة القطعية في أحدهما مع المخالفة القطعية، مع الموافقة القطعية في أحدهما. أحدهما يعني شنو؟ الوجوب، يعني أولى من الموافقة القطعية للوجوب مع المخالفة القطعية فيما للحرمة. هذا إذا بدك تشرب الاثنين، وإذا بدك تترك الاثنين شنو نقول؟ نقول بالعكس، هل هكذا أولى من الموافقة القطعية في الحرام للحرام مع الموافقة المخالفة القطعية للواجب؟ على أي حال، ومنشأ إذا منشأ الأولوية شنو؟ منشأ الأولوية ليش قلنا أولى؟ إذا منشأ الأولوية قبل العقلائية، شنو قبل العقلائية؟ يقول هذا إن الاحتياط لدفع الضرر المحتمل لا يحسن بارتكاب الضرر المقطوع. أنت إذا تجد اثنينات الضرر المقطوع راح يصير، في سبيل ماذا؟ تترك ماذا؟ الحرام. ايش معاه؟ لكن العبد في سبيل اتيان بالواجب، لكن تكتب ضرر وانت محفوظ السلامة ترتكب الضرر المحتمل او لا من ارتكابك للضررين؟ طبيعي ان يحتاج لدفع الضرر المحتمل الذي يصير بينا، احتياط لدفع الضرر المحتمل بينا يصير بفعل احدهما. ان الاحتياط لدفع الضرر المحتمل لا يحسب صار اشتباه قلت انا لارتكاب احدهما، لا لا، ان الاحتياط لدفع الضرر المحتمل لا يحصل بواسطة ارتكابك للضرر المقطوع، يعني وذلك في أن ترتكب الاثنينات في سبيل ماذا؟ ذلك الضرر ماذا؟ تدفع على أي حال. خاتمة فيما يعتبر في العمل بالأصل. بحمد الله والمنة خلصنا الآن بحمد الله، بحمد الله. خلصنا البراءة وخلصنا بعد شنو؟ اشتغال وخلصنا ايضا بعد قولوا خلصنا هذا هم كل الزين حتى شيء ثالث بعد نتم خلصنا تأخيرا خلصنا اصالة تأخير اصالة براءة اصالة ماذا اشتغال لا تتم بعد اصالة براءة واضح اصالة اشتغال قضايانات واضح تأخير هم قلنا دوران ودور محضورين شوي حسين عنه هم خلصنا بعد اشتغل ان شاء الله استصحاب بعدين ترد شم يوم ان شاء الله نروح للاستصحاب كم يوم احنا ما ادري شهر اكثر شوف قلت كم يوم هذا المصر زين بس قبل مولانا ما نقطع الكلام عن البراءة والاشتغال والتخيير رأسا نبحث بعنوان خاتمة في شراء الجريان البراءة والاحتياط والتخيير هذا الذي مر وعدنا قلنا يجينا في شراء الجريان الاصول هذا اجازة يعني شنو معنى يعني احنا اتهمنا الان انه البراءة تجري في من في الشك في التكليف ما هذا اتهمنا والاحتياط وين في الشك في المكلف به الحمد لله اتهمنا بل هذا لا يفهمنا خليني هم كل الزين اجاني بحمد الله فرد واحد قال شيخنا مسألة قول بس لك صدق قال هذا نحن الهدهد الهدهد حلال لو حرام اقدر اكله لا انا ما تستوني لازم بدي ماذا هالشك التكليف شو يشغفي اكل البراء اقدر هكي رأسا اقول له ها هذا شك من هذا في اصل التكليف حرام يا مو حرام مو شي هذا أكبر شراء سن من دون أن أراجع الوسائل وسائل وبوض رأس موجود من دون أن أراجع الوسائل في كتاب الأطعمة والأشرمة لعله أكو رواية وتقول لحم الهدهد ماذا حرام لعله يولى فأتوكل شراء سن أدر البراءة لقط الشر لجريان البراءة وهكذا في الأحياء هل بعد الإنسان يقدر يجري شو يسمونه احتياط ولا على انه لازم هناك هذا شرط موجود فمر نتكلم في شرائع جريان الاصول مر نتكلم في شرائع جريان البراءة ومر نتكلم في شرائع جريان احتياط بس قبل ما شو امشي تقول الشيخ ليش لو وقفه قصيره اشكال تغيير شنو ليش تتكلم فقط وفقط في شرائع جريان البراءة والاحتياط شو يسمونه ليش ما تذكره تأخير واستصحاب ليش ما تذكره وش اشكال لا بس لي اقول سوف يأتينا فيما بعد بعد صفحات ان شاء الله ان الشيخ رضوان الله عليه يقول وفي حكم اصل البراءة كل أصل يخالف احتياطه وفي حكم أصل الاحتياط بعدين هم يقول كل أصل يوافق شنو احتياط هذا التعبير يجينا فيما بعد إن شاء الله تعالى هذا التعبير يحل الإشكال ليش يحل الإشكال أما التخيير نتيجة نتيجة شنو براءة يعني كيف عمل لي براءة يعني يخالف الاحتياط فحكم حكم من يصير الشيخ قال كل حكم يخالف الاحتياط مثل التخيير حكم حكم من يصير براءة، فإذا التخليق في حكم البراءة. وأما الاستصحاب مرة الاستصحاب يوافق الاحتياط لدى الاستصحاب الوجوب أو الحرمة، ومرة يخالف لدى الاستصحاب الحلية. إذا فرض يوافق الاحتياط هذا حكم، قال الشيخ حكم الاحتياط، إذا يخالف حكم البراءة. إذا جميع الأحكام استوعبناهم بحمد الله، فهذا الإشكال خاف يجي جواب هذا ولا أكرر ذلك. فالكلام مرة يقع ماذا في شرائط الاحتياط، أول الاحتياط نحكي عنه، ومرة في شرائط البراءة. أما شرائط الاحتياط هل يشترط في إجراء الاحتياط، إنسان إذا يريد يحتاط هل يشترط شرط لاحتياطه؟ لا، إذ نظركم شنو الاحتياط هم مشروط بشرط ولا؟ يقول الشيخ لا، الاحتياط حسن على كل حسن كل الدين، بس المهم يكون يصدق ماذا؟ احتياط. شو وقت يصدق احتياط؟ اذا بواسطة العمل احرز الواقع، احراز الواقع بالعمل يقال له احتياط. متى ما صدق احتياط هذا هو كفى كفى حسن حسن من دون حاجة أن أجر الكتاب الوسائل وأشوف لعل أقرأ رواية شدفه أن الاحتياط هنا ليس لازم. يقول إيش شيخ ما تحاجة جر كتاب الوسائل، حتى إذا جرت كتاب الوسائل شو طعن كتاب الوسائل؟ أقصى ما هناك الهدهد أكل لحمة ماذا؟ أكل لحمة حلال غير جوا لا يطلع، والاحتياط غير واجب. طب يطلع رواية احتياط حرام تضبط شما افرض رواية دلت على انه حلال، لكن انا اذا اريد احتياط في محله شكري احتياط لا بأس به يا اخي، مطلوب دائما، لكن بدي لا تجيب لا تترك تحتاط على وجه الوجود، لا فعلا ما صار احتياطا. احتياط على معناه شنو؟ من باب احتمال انه بلي حرام. إذا من هذا الباب شكوا بيها من دون حاجة جر وسائل وكذا. إذا أصالة الاحتياط إذا واحد يريد يبنيها لا يشترط أي شرط، المهم يكون يصدق احتياط بعملك على عملك، يعني إحراق الواقع يصدق به. بل في بعض الأحيان قد واحد يشكك أن احتياط يصدق على عملي أو ما يصدق على عملي، مثلا شكيت ان غسل الجمعة واجب او مستحب، قراءة السورة بعد الفاتحة في الصلاة واجب او مستحب، هنا قد واحد يتصور يقول فاختفي مولانا فاختفي واحتياط هذا شكو بي. هنا قد يقال قبل مراجعة الأدلة والروايات احتياط ما يصدق، لأن إذا متراجع الروايات العمل الجيدة بأي وجه، بنية الوجوب يا بنية الاستحباب، بنية الجسد ما موجودة عندك، إذا ما موجودة احتياط بعد ما راح يصير بناء على اعتبار نية الجسد احتياط بعد، واحنا ما نعتبر ذات بناء على اعتبار احتياط ما راح يصير. بل لو راجعت الروايات ولم تعثر على ما يدل على الوجود او ما يدل على الاستحباب، يعني الروايات متعارضة مجملة، اين بعد نية الجسد غير ممكنة، فيمكن ان تأتي بالعمل من دون نية الجزم بنية الرجاء احتياط يصدق. اما اذا يمثلك الرجوع الى الروايات وتستفيد منها الوجود او الاستحباب فقبل المراجعة على عملك ما يصدق احتياط عند العقلاء، ما يصدق احتياط، يعني مثلك الجزم والجزم واجب بناء على وجوده. يترك الجزم بعد المراجع لأنه تراجع تحصل الجزم بالنية ويجب أن تحضر. فقبل أن تراجع على عملك من دون نية جديد ما يصدق، قد يقال قد يقال ترى هذا، قد يقال ما يصدق هذا احتياط، بل إذا راجعت ما تنسى تحصل غير شيء فهنا بعد نية الجزم ويصدق ما يمكن فاحتياط يصدق. ومن هنا قيل بأن المقلد العامي من دون أن يراجع المجتهد إذا شك الشيء الفلاني واجب أو ليس بواجب، من دون أن يراجع المجتهد حتى يقول واجب أو ليس بواجب، لا هو مجتهد ولا هو يقلد، عبادته باطلة. يعني إذا أراد يحتار شك أن الشيء الفلاني واجب أو غير واجب، قال أنا خذ مو مجتهد، هو مجتهد فأجتهد، أنا خذ مو مجتهد ولا أروح أسأل هذا العالم أقول له واجب حتى أجيبه بنية الوجوب أو مستحب حتى هذا، أنا هذا على بيتي ما أدري واجب أو مستحب، أترك طريق الاجتهاد والتقليد أحتاطه أجيب ماذا بنية الاحتياط، ماذا انتهى حين هذا الهجي، قيل بأنه ماذا لا يجوز ذلك. لماذا؟ لأجل على أنه إذا ردت تحتاط نية الجزم ما موجودة عدة بناء على اعتبارها، أنت تقدر تحط نية الجزم بمراجعة المجتهد أو أنت تجتهد، فإذا ما راجعت ويمكن تحصيل الجزم وما تزلك هذا احتياط لا يصدق عليه، فلا يكون حين أدر حصل لأنه ليس باحتيار. قد يقار، قد أقول يقار، قد. وبما أنهم جر الكلام إلى مسألة من تارك طريق الاجتهادي هذا العامي والتقليد، لا بأس شيخ أن يحسب الله هذا عنه، ترد يوم يومين وزين هذا نحسي عنه شويونا، أما تارك طريق الاجتهاد شعبا بحث مستقل ومستقل هذا بحثنا إن شاء الله راح يصير، تارك طريق الاجتهاد والتقليد إذا أراد أن يأتي بعمل على سبيل الاحتياط من دون تقليد أو اجتهاد، لا تقول لي الناس اللي يحتاطون ولا شلون، أقول لك هذول يجوزونهم المجتهدين ذلك، لكن الكلام هذا من دون أن يرافع ويجوز لماذا المجتهد هو بنفسه يريد أن يحتاط من دون أن يراجع، هذا عبادة صحيحة أو عبادة ماذا ليست بصحيحة، هذا يوم السبت ماذا إن شاء الله المقدار اللي سيأتي بيناش شلون هذا راح أفهمه حتى أطبق العبارة. خاتمة، هذه الخاتمة تبحث في شرائط جريان الأصول، أولا نتكلم في شرائط الاحتياط، قلنا لا يشترط في الاحتياط شيء أداء أن يصدق احتياط، هل مقدار كافي، لكن قلنا بعض الموارد قد يشك في صدق الاحتياط، كما لو فرض أنه الإنسان من دون أن يراجع الرواية الدالة على وجوب صلاة على وجوب غسل الجمعة أو استحبابه هو يريد الاحتياط، هنا قد يقال احتياط ما يصدق لأجل على أن نية الجزم سوف تفوت، أما إذا رافع ولم يحصل شيء نية الجزم غير ممكنة فلا بأس يصدق هنا احتياط قد يقال. ومن هنا أيضا قيل عبادة تارك طريق الاجتهاد والتقليد إذا أراد الاحتياط باطل، لأن هذا ليس باحتياط. نطبق خاتمته فيما يعتبر في العمل بالأصل والكلام تارة في البراءة وأخرى في من في الاحتياط، أما الاحتياط قلت ليش ما ذكر التخيل وليش في الصفحات بينت بعض، أما الاحتياط فالظاهر أنه لا يعتبر في العمل به يعني بالاحتياط أمر زائد، زائد يعني شنو قلنا دائما زائد يعني شنو غير، أمر زائد يعني غير شنو غير تحقق موضوع، أما غير طريق احتياط تفضع هو حسنه ويكفي في موضوع فشل يصدق احتياط إذا أحرز الواقع، ويكفي في موضوع إحراز الواقع المشكوك فيه، ولو كان فالظاهر أنه لا يعتبر في العمل به أمر زائد على تحقق موضوعه، ولو كان على خلاف الاحتياط شنو دليل اجتهاد على خلاف الاحتياط رواية تقول لحم الهدنة حلال، هذا على خلاف الاحتياط يقول الاحتياط ليس واجب، مع ذلك في تحتاج شك فيها لا احتياط حصل، ولو كان على خلافه دليل على خلاف الاحتياط دليل اجتهادي بالنسبة إليه، بالنسبة إليه يعني علما، بالنسبة إليه يعني بالنسبة علما للاحتياط يعني على خلاف دليل اجتهادي بالنسبة إلى الاحتياط على خلاف أصل وبالنسبة للمكلف شوفي أنا في المولى راكيك راكيك الأولى بالنسبة إليه ماذا أصلا يحدث الشيخ مستقرين إحنا عبارة ماشية ولو كان على خلاف دليل اجتهاد العبارة لطيفة ماشية بعد ما تباعد بالنسبة إليه بعد مثل الخلاف أو بالنسبة إليه بالنسبة للمكلف إيه ما تباعد يلا بيحش على حتى لو رواية تقول الهدهد لحمة حلال احتياج جائز ليش حتى ليش فإن قيام الخبر الصحيح على عدم وجود شيء على عدم وجود الاحتياط لا يمنع من الاحتياط في ذلك المورد فيه يعني في ذلك المورد في ذلك الشيء ليش عموم عدلة رجحان الاحتياط وهو عقل عقل يقول الاحتياط حسن حتى لو تدل الدل على عدم وجوده غاية الآن احتياط غير واجب نحن من غير حسن وهذا مما لا خلاف فيه بين العلماء ولا إشكال إنما الكلام يقع في بعض الموارد من جهة تحقق موضوع الاحتياط أنه لا يصدق احتياط ولا موضوع احتياط يعني حط التفسير وإحراز الواقع أن يصدق هنا إحراز الواقع ولا كما وين قلنا عبادات اللي يشترط فيها النية كما في العبادات حيث أن يتوقف على النية هي الجزم يكون بها المتوقف صحبه على نية الوجه وشلون نية الوجه الجزمية بناء اعتبار الجزم فإن المشهور من العلماء هيك يقولون وإن كان إحنا منهو إن الاحتياط فيها غير متحقق إلا بعد بحث المجتهد عن الطرق الشرعية المثبتة علما هذا موجه بعد يعني أنه مستحق أو أنه واجب وعدم عثوري فإذا ما اعترض حاسس وما اعترض على طريق من أي الطرق فهنا أقدر أحتاط ليش؟ لأن نية الوجه حينئذ ساقطة مناسبة نية الجزم حينئذ يعني قد فهم الشيء ساقطة قاطعة ما هنا أخذ مثال لأن ما ممكن تعمية الجذب فالاحتياط ممكن فإذا شك في وجود غسل الجمعة أو استحبابه ومثال ثاني غفر أو في وجود الصلاة واستحبابه فلا يصح له الاحتياط بإتيان الفعل قبل البحث عن الطرق الشرعية ليش؟ لأن يتمكن من الفعل بنية الوجه يعني بنية الوجوب أو الاستحباب الجزمي يمكن ولا يتم مراجعة الأدلة لا يتمكن من دون مراجعة من مراجعة والفعل بدونها يعني بدون نية الوجه غير مجدد ما دام يمثلت نية الوجه غير مجدد بلا نية الوجه طبيعي بناء على اعتبار نية الوجه بعد يقول هو الشيخ يتأرضح ليش يا غير صحيح يفقد الشرطي الشرط شنو وهو نية الوجه أما لك يكون غير صحيح من دون نية الوجه فلا يتحقق قبل الفحص إحراز الواقع الاحتياط ما يتحقق لأن نية الوجه ما تقدر تجيبه بل لو فحصت فإن عثر على دليل وجود أو الاستحباب ها تجيب نية الوجه بنية الوجوب أتى بالفعل ما الوجود أو الاستحباب وإن لم يعبر على إذا سبب الاحتياط ممكن نية الجبن تكون ساقطة نية الوجه ساقطة فلا أن يعمل باحتياط لأن المفروض سقوط نية الوجه موطن استحباب أو الوجوب الجبن حينئذ تصح لعدم تمكنه منها وهكذا هذا مثال المقلد لا يجوز للمقلد الاحتياط قبل الفحص وش يقولون عن مذهب مجتهده نعم مذهب مجتهده عن مذهب مجتهده رأي مثلا الوجوب أو الاستحباب نعم يجوز له بعد الفحص إذا فحص ما تمكن تحصيل الوجوب أو الاستحباب ذاك الوقت يقدر يحتاط ومن هنا اشتهر من هنا عشر من أن الاحتياط المقلد ما يمكن قبله مراجعة المجتهد اشتهر بين أصحابنا أن عبادة تارك طريق الاجتهاد والتقليد غير صحيحتين وإن علمت إجمالا بمطابقتها للواقع وإن علم هذا الغسل الذي يجيبه مطابق للواقع بالتالي لكنه ماذا يعني مطابق الواقع إذا وجوب جائزة إذا استحباب هم لا بأس الاستحباب ما يقول لك أنا أجيب الفعل أنا مجبته لكن مع ذلك هذا مو احتياط ليش أن يتجد فائز عنك بل يجب أخذ أحكام العبادات عن اجتهاد أو تقليد ثم إن هذه المسألة أعني بإطلاق عبادة تارك الطريقين يقع الكلام فيها في مقامين يوم الثلاثاء إن شاء الله.